أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. البحث: إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة، دم البكارة. كانت الروايات في روايتين صحيحتين أمر الإمام سلام الله عليه بأن تجري المرأة اختبارا بالقطمة، فإذا تلوثت فقط دون أن تنغمس فهو دم عذرة، وأما إذا انغمست فهو دم حيض. وكان هناك اعتراض من بعض الفقهاء على تعميم الحكم في كل الحالات، فقيدوا هذا الحكم في حال عدم أو في حال انحصار الشك بين دم الحيض ودم البكارة. أما لو كان هناك شك في دم الحيض والبكارة والاستحاضة مثلا أو القرحة، فلا يمكن أن نحكم على هذا الدم بحيضية. نعم، إن لم تتلوث فهو ليس بعذرة، ولكن ما نحكم بالحيضية، لأن الانغماس لا يدل على أنه حيض. دم الاستحاضة أيضا تنغمس فيه القطمة، ودم القرحة أيضا تنغمس فيه القطمة. فإذن الصحيحتان يقتصران فيهما على عدم الشك في أنه استحاضة أو قرحة، بمعنى انحصار الشك بين دم الحيض ودم العذرة. وصاحب الكتاب من قبل أيضا رد على هذا، قال بالنسبة للرواية الأولى الصحيحة الأولى فقط القوابل التي اختلفنا، دم عذرة أم دم بكارة، وممكن يكون احتمال ثالث بس القوابل ما احتملنا، بالتالي ممكن هذا وارد. زين، فاختلاف القوابل واقتصار القوابل يعني التولد ولادة على أنه دم عذرة أو دم بكارة فقط لا يدل على الانحصار بين هذين القسمين فقط، ممكن لا أكثر. والرواية الثانية ما فيها أساسا هذا، ما منحصر، ما تعرضت أصلا لاختلاف قوابل أو ما شابه، فما في دليل على التخصيص أنه خاص، أن الانغماس خاص في حالة عدم الشك بأنه إضافة لدم البكارة والحيض، عدم الشك في أنه استحاضة مثلا أو قرحة. انتهى، وصلنا إلى هنا. الآن أيضا إكمالا للبحث، ولا يبعد أن يقال مقتضى الصحيحتين، هذا رد على أساس يبين في كل الأحوال نحكم بأنه حيض، ما لم يثبت، ما لم تتطوق القطنة فهو حيض، ما يحتاج نقول والله لا ممكن استحاضة. ولا يبعد أن يقال مقتضى الصحيحتين أن التطوق لما تتطوق القطنة فقط ما تنغمس، علامة شرعية لكون الدم دم العذرة، حينما تطوق القطن فقط لم تنغمس، فقط تطوقت، وعدمه عدم التطوق جاوز التطوق، يعني عدم التطوق مما يعني تجاوز التطوق انغمس، واضح؟ مو يعني ما في دم بالمرة، لا، دم ما اقتصر على التطوق. وعدمه أمارة العدم، أمارة شرعية على عدم البكارية، أنه دم عذرة. وعدم التطوق أمارة، أي أمارة شرعية، أمارة العدم أي عدم كونه دم بكارة، دم عذرة. زين، انتفى إذن دم البكارة. زين، هل هو دم حيض أو استحاضة أو قرح؟ وبعد انتفائه، بعد انتفاء دم العذرة، لم يكن الحكم بكونه دم الحيض من جهة الانغماس حتى يستشكل بأنه يجتمع هذا مع كون الدم دم الاستحاضة والقرحة. يقول بعد هذا إلا خلانا نحكم بأنه دم حيض، ما دام انتفى دم العذرة حكمنا شنو؟ بأنه دم حيض. يقول حكمنا بأنه دم حيض مو باعتبار الانغماس، مو الانغماس دليل أو أمارة على أنه حيض، عدم التطوق، وبالتالي لما انغمستنا عدم التطوق حكمنا بأنه حيض، مو باعتبار الانغماس، وإنما باعتبار ماذا؟ أصل السلامة. دم الاستحاضة مرض، القرحة مرض، والأصل شنو؟ أما دم الحيض طبيعي فالأصل السلامة، هذه قاعدة عند الفقهاء. وبعد انتفائه، انتفى دم العذرة، إذا انتفى دم العذرة فشنو الآن؟ حيض أو استحاضة أو قرحة؟ لا، حكمنا بالحيض. ليش؟ مو باعتبار انغماس. وبعد انتفائه حكمنا بأنه دم حيض، ولكن لم يكن الحكم بكونه دم الحيض من جهة الانغماس، مو لأنها انغمست، لأن إذا تقول انغمست يقول استحاضة تنغمس، ليش قلت حيض ما قلت استحاضة؟ إذا كان انغماس دليل على الحيضية، الانغماس دليل أيضا على الاستحاضة، أمارة على الاستحاضة، يعني عفوا أمارة، أمارة على الاستحاضة، وهو أمارة، والقرحة أيضا تنغمس، فما في مانع اشترك. وبعد انتفاء لم يكن حكم بكونه دم الحيض من جهة الانغماس حتى يستشكل، حتى تقول انغماس للكل بأنه يجتمع هذا أي الانغماس مع كون الدم دم الاستحاضة، الاستحاضة أيضا ينغمس، والقرحة، والقرحة أيضا تنغمس القطمة، بل حكمنا بالحيضية. لماذا إذن؟ بل كان الحكم بالحيضية، بل كان الحكم بمقتضى، يعني الحكم بالحيضية دون الاستحاضة ودون القرحة، حتى لو عندنا شك فيهم، ها، مع وجود الشك، بل كان الحكم بمقتضى أصالة السلامة. زين، سلامة من الاستحاضة، الحيض طبيعي، أما الاستحاضة مو طبيعي، القرحة مو طبيعي، حيث إن دم الحيض طبيعي فبالتالي ما يخل بالسلام، بخلاف دم الحيض والاستحاضة هو مرض مو طبيعي. انتهى. يجي مسألة أخرى بناء على هذا أيضا، بالنسبة إلى المبتدئة، فتاة زين لأول مرة ترى الحيض، ترى الدم مبتدئة، زين، هذا الدم أول مرة ترى الدمها، امرأة فتاة عمرها 11 سنة 12 سنة لأول مرة ترى الدم من هذا الموضوع، خب ما تقول بعد هذه عذرة وزوجها قاربها، لا، فتاة عادية ما من زوجة، طاهرة نقية شريفة عفيفة، رأت الدم يمكن هذا دم حيض، يمكن استحاضة، يمكن دم قرحة، ممكن ما ممكن. واضح واضح. يعني ما في عذرة، مو الزوجة وحتى واحد مثل زوجة قاربة، لا، فتاة عادية رأت دم لأول مرة، ما هو حكمه؟ هني يقول نحكم عليه بالحيضية. ليش؟ يقول أصل السلامة، الحيض طبيعي مثل الفتاة بالغة، طبيعي مو طبيعي أن يأتيها الحيض؟ طبيعي. الاستحاضة مو طبيعي التي تحيض مو طبيعي، ما بالك التي لم تحض. القرحة أيضا مو طبيعي. فمن هذا الباب أصل السلامة، ويمكن يستفاد حكم المبتدئة منها، أي من أصل السلامة. فبالتالي لما المبتدئة الفتاة البالغة التي ترى الدم لأول مرة، هل هو دم حيض أو استحاضة أو قرحة، نقول هذا يحكم عليه دم الشتمة حيض، دليل أصالة السلامة. واحد يجي يقول الصحيحتين حكمت بالحيض حينما ينتفي التطوق، بانتفاء التطوق له، فنقتصر على المورد. إذا الصحيحتين ما لها رب المبتدئة، خاصة بذي امرأة تزوجت بعد البلوغ، افتضت بكارتها، ما تدري يعني معصر، افتضها ماذا هذا الدم، بقى دم حيض أو دم عذرة. راح يقول هذه خاصة بديك، الصحيحتان خاصتان بانتفاء التطوق، وهنا ما لها ربط التطوق، لأنه مو عذرة أكيدا، لأن هذا ما لها ربط. يقول لا، ما نلتزم بهذا، ولا نلتزم باختصاص الصحيحتين بمورد العلم بانتفائهما. صحيحتين مورد العلم بانتفاء الاستحاضة والقرحة، وكان بحث في هذا الأساس، يقول ما نلتزم حتى نقول شنو هذا خاط بالشك بين دم الحيض والعذرة. يقول لا، شك دم حيض أو غيره، هل هو دم حيض أو هو غيره، هذه الصحيحتين عامة. مورد السؤال بالنسبة دم الحيض وعذرة، الجواب أعطى جواب عام، انتهى هذه المسألة، انتهت. الآن مسألة جديدة، زين، من مسألة جديدة مو من حيث الشك. الآن هل يجب الاختبار؟ مو قال الإمام دخل قطنة وشوف، تصبر عن تختبر نفسها لوثت القطنة أو ما تلوثت، زين. يعني لو امرأة ما اختبرت ثم صلت، وبالفعل يعني نفترض بالفعل هذا كان دم عذرة، ما كان دم حيض، واضح لولا؟ يعني في الواقع الخارجي لم يكن حيض، لكنها صلت من دون أن تختبر، فهل صلاتها صحيحة أم لا؟ يعني هل يجب الاختبار؟ وإذا خالفت يعني باعتبار الأمور عبادية ما تتحقق القربة، يجي البحث هذا المسألة. ثم إنه يستفاد من الصحيحة وجوب الاختبار عليها حتى تحكم بأنه دم حيض أو غير حيض، لابد أن تختبر. والظاهر أيضا واحد اختصاص عدم، والظاهر عدم اختصاص لزوم الاختبار بالمورد إذا كان شنو شك في أنه دم عذرة أو دم حيض في هذه الحالة، بس لا مورد السؤال، لا يقول لا ما له ربط. بصورة عامة الاختبار للصلاة، بل المناسبة يستفاد الأهمية بالمناسبة، زين، يستفاد الأهمية للصلاة تركا وفعلا، بل تتق الله، هاي مناسبة. يوم اللي قال له تصلي تتق الله وتصلي، تتق الله وتترك الصلاة، شوفوا الصحيحة. فما ينبغي لها أن تصنع، قال فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك، هذا ترك الصلاة. يعني إذا كان تتق الله فلتترك الصلاة، الحائض إذا صلت هذا خلاف التقوى، وإذا لم تكن حائض زين، وإن كان من العذر فلتتق الله ولتتوضأ ولتصلي، وإذا كانت ليست بحائض وتركت الصلاة خلاف التقوى. فإذا ترك الصلاة على الحائض وفعل الصلاة على غير الحائض من تقوى الله، وخلافه خلاف التقوى. هذه المناسبة، واضح المناسبة؟ بل بالمناسبة يستفاد الأهمية للصلاة تركا وفعلا، بعد وهذا كما أنه يستفاد الحرمة الذاتية للصلاة في صورة كون الدم دم حيض، دم الحيض حرمة ذاتية، الصلاة محرمة ذاتا وحرمة عرضية. تارة أكو شيء جائز عرض عليه شيء فحرم، فمتى ما زال يشوف. أما هذه بالنسبة إلى الحائض حر ذات الصلاة حرام عليها، خلاص مش عرضي، ذات الصلاة. زين، تارة أكو غريق يجب عليه إنقاذ الغريق وما في وقت، إذا أنقذ الغريق فوت الصلاة فتحرم عليه الصلاة بسبب عارض أو بسبب عارض، عارض صار هنا تزاحم. زين، فلو ارتفع التزاحم واحد غير ينقذ الغريق، ذاك رايح ينقذه عنده قدرة، صلي لما صلي أصلي. زين، إذا أنا هنا لو عصيت وصلي، لهذا الفقهاء يقول بعض على رأي ترتب له يقول صلاة صحيحة، عصى لكن صلاة صحيحة ما في حرمة ذاتية. زين، أما بالنسبة إلى هنا لا حرمة ذاتية، هذا الذي تكون عنوانها حائض، هذه الآن معنونة بعنوان أنها حائض، هذه الحائض يحرم عليها الصلاة، ذات الصلاة محرمة عليها، ما في إلى أن يرتفع العنوان، ما دام العنوان موجود الصلاة ذاتها محرمة، هذا المقصود الحرمة الذاتية. كما أنه يستفاد الحرمة الذاتية للصلاة في صورة كون الدم دم الحيض. زين، الآن إيش هذا كله يبين، هذه المقدم هاتان المقدمتان لهذا الآن الكلام، ثلاث مقدمات: أولا وجوب الاختبار، ثانيا لا يختص لزوم الاختبار بالمورد، ثالثا أربع بعد مسألة المناسب يستفاد منها الأهمية للصلاة تركا وفعلا، رابعا الحرمة الذاتية، هذه كلها مقدمات. ليش؟ ولو تركت الاختبار وصلت وانكشفت المطابقة للواقع، ما اختبرت وبعدين تبين أنها لم تكن حائض، ما كانت حائض، واقع كمطلوب من الصلاة وكمطلوب الصلاة كامرأة، زين، فعملها يطابق الواقع ما قال بالواقع، حتى تقول هنا والله قضية ذاتية وما شابه. ولو تركت الاختبار وصلت وانكشفت المطابقة للواقع فلا يبعد الصحة، صحة مو بعيدة، لكن يستدركها لولا الاستظهار من بعض الأخبار، يعني نستظهر ظاهر الأخبار الظاهر منها زين عدم جواز المضيف الصلاة، ظاهر الأخبار، لولا أن ظاهر الأخبار يحرم الصلاة من دون الاختبار فلا يبعد الصحة لولا الاستظهار من بعض الأخبار عدم جواز المضيف الصلاة مع الشهر، حتى لو انكشفت المطابقة للواقع ما يجوز ظاهر الأخبار، لا بد أن تستظهر ما دام الشك ما موجود، زين ما يجوز المضيف الصلاة قبل الاستظهار، ما يجوز زين قبل الاختبار، عفوا لا نخلق قبل الاختبار، ما يجوز قبل أن نختبر أو استظهار بمعنى الاختبار طبعا، حتى أنا بس نريد استظهار، نستظهر يعني نتبين الشيء، نتبين البائن من الروايات عدم جواز المضي قبل الاستظهار أي قبل الاختبار خاصة حين الشك، لكن هذا الحكم عدم جواز المضي، لكن هذا لو شو اسمه عفوا الصحة لا يبعد الصحة، لا يبعد الصحة، لكن هذا على فرض عدم الحرمة الذاتية. يعني يقول لولا الأخبار لقلنا التي توجب الاختبار لقلنا بالصحة، زين، لكن متى نقول بالصحة؟ إذا لم نقل بالحرمة الذاتية بالصلاة. أما مع قول الحرمة الذاتية يقول كيف ما تتحقق القربة وما يقدر. لكن هذا وهو ما هو هذا؟ عدم بعد الصحة، لا يبعد الصحة، لكن هذا على فرض عدم الحرمة الذاتية. ومعها مع القول بأن الحرمة ذاتية للصلاة معرضية ما نقدر نقول بالصحة. ليش يقع الإشكال في القول بالصحة؟ لو طبعا هذا كله فرض، ما في عدم ظهور الرواية بعدم جواز المضي، ومعها مع القول بالحرمة الذاتية يقع الإشكال، إشكال في صحة الصلاة من دون الاختبار، من دون الاستظهار بالاختبار، من جهة عدم تمشي قصد القربة. شو يعني يقول لك الصلاة محرمة ذاتا تروح تصلي؟ شو تقول؟ القربة يعني الامتثال لأمر الله، الله يقول لك لا تصلي، فشلون تتحقق القربة؟ تحقق القربة؟ ما تتحقق. لكن يقول ولا يبعد التمشي، تتمشى قصد القربة. من يقول ما تتمشى؟ شو تتفلسفوا علينا الناس؟ هذه المرأة مو بعقليتها عقلية، هذه لما تجي تصلي تجلس تصلي، الشيطان أمرها ما اختبرت وراحت تصلي. تصلي حق شنو؟ خلينا نجي نقول لها أنت ليش تصلي؟ ما تقول لها أن الله أمر؟ تقول لها أن الله أمر لو لا؟ إذا هي صلت امتثال لأمر الله لو لا؟ مشت القربة. مع لو كانت عالمة تعلم يقينا أنها لا يجوز لها الصلاة، يعني يقول مش الآن تدري الله ما يجوز لها الصلاة، تقول روح أصلي بجانب آخر إلا إذا واحد مريض، وإلا ما يصير. أما مثل هذه في حالة شك تقول بعدين يمكن علي الصلاة وأنا تركت الصلاة والله يحاسبني، مو في هذا الذهن يجيها فراح أطلب عجل شنو؟ امتثالا لأمر الله، أنها مأمورة بالصلاة، أنها مو حائض، الشوك في نفسها فتعتبر نفسها مو حائض. يعني هي حكمت على يعني لو لاحظنا حقيقة حكمت على نفسها بأنها لا أنها ليست بحائض، ما خطعت بحيضية نفسها، أنها مو حائضة، إذا مأمورة بالصلاة فراحت الصلاة، إذا امتثالا لأمر الله. هذا الفلسفة ما تتمشى القربة، هذا كله حكم الفلاسفتكم. ولا يبعد التمشي مشي قصد القربة، حيث إنه على تقدير الوجوب يكون المحرك والداعي نحو العمل، مش اللي دعاها خلاها تتحرك نحو الصلاة، الأمر الإلهي، تسأل الأمر الإلهي القربة. فتأمل جيدا، أتأمل جيدا، يقول حتما أمر إلهي هذا واضح. يعني بالتالي هذه مال فلسفتكم ما تمشي. زين، مسألة جديدة، ولا حيض بعد سن اليأس ولا مع الصغر. المرأة اليائس رأت الدم، هل هو دم حيض؟ قبل إكمالها التاسعة رأت الدم، هل هو حيض؟ لا، قبل إكمالها التاسعة الدم الذي ترى ليس بحيض. بعد اليأس المرأة الدم الذي ترى بعد سن اليأس ليس بحيض استحاضة. زين، ما هو سن اليأس؟ البحث هنا ما هو سن اليأس؟ 50 60، البعض 50 والبعض 60. ما تراه المرأة من الدم بعد يأسها، الجيل القسم الأول طبعا، ما القسم اليأس صغر بعدين آخر شيء بعد. ما تراه المرأة من الدم بعد يأسها لا يكون حيضا بلا خلاف نصا وفتوى. إذن الخلاف وين؟ وإنما الخلاف فيما يتحقق به اليأس، ما هو السن الذي يتحقق به اليأس؟ 50 60؟ قيل قول أول يحصل ببلوغ 60 سنة مطلقا لكل النساء، قرشية نبطية غيرها ما يخلو مطلقا لكل النساء قرشية وغيرها. اثنين، قول الثاني، وقيل يتحقق في غير القرشية ببلوغ 50 وفيها في القرشية ببلوغ 60، هذا القول الثاني. قول الثالث، وألحق جماعة بالقرشية النبطية، يعني في غير القرشية والنبطية 60 وفي غيرهما 50، يعني نفس القول الثاني لكن يضيف القرشية النبطية أيضا. قول ثالث رابع عفوا، وقيل يتحقق مطلقا ببلوغ 50، مطلقا ببلوغ 50 للقرشية وغير القرشية، مطلقا يعني القرشية وغير 50 سنة. شوفوا القول الثالث ما في مستند، لا رواية ولا هم يحزنون، ما عدا المفيد في كتاب قال وفي رواية أن القرشية والنبطية لستين، ما أحد رواها غيرها أبدا، ما موجودة في كتب الرواية، ولهذا قضية النبطية ما موجودة، قلت فقط المفيد، ولهذا يقولوا مرسلة المفيد زين، ما موجودة غير كتاب المفيد، لهذا ما يعتد، لهذا البحث مو زايد. تبقى عندنا ثلاثة أقوال، 50 مطلق، 60 مطلق، 50 في 60 في القرشية و50 في غيرها. النبط جماعة مصريات الأول يسمونه نبطيين تقريبا كذي، يعني في قسم من مصر نسبة إلى قبيلة زين، مثل قرشية نسبة إلى قريش، منهم قريش نسبة اسمهم هذا زين. يجي بحث الآن، ما هو الدليل على القول الرابع ببلوغ 50 للقرشية وغير القرشية؟ مستند هذا القول، أي القول الرابع بلوغ 50 مطلقا، مستند هذا القول إطلاق مطلق الرواية ما قيدت، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد التي قد يئست من المحيض 50 سنة، الحد اللي ينتهي له وين؟ حد التي قد يئست من المحيض 50 سنة، ما قيد لا بالقرشية ولا بغير القرشية، وصحيحته الأخرى نفس الكلام نفس الرواية زين. وفي قبالهما صحيحتان، موثقة ابن الحجاج أو حسنته، حسنته قال سمعت الصادق عليه السلام يقول 3 يتزوجن على كل حال التي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض. خلاص بعد هذا عام بعد ما يجد مكان للاستدلال، قلت ومتى تكون كذلك تيأس الحاد؟ قال إذا بلغت 60 سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. إذن هذا دليل على قول شنو؟ 60 مطلقة، واضح؟ هذا دليل على قول 60 مطلقة زين، وهو القول الأول، هذا دليل القول الأول. وفي قبالهما يعني قبال هالقولين الدليلين، ولا لازم نقول في قبالهم، تقول هناك صحيحتين وهنا هذا، يعني في قبال هذا الدليلين، مرسلة ابن أبي عمير هذه اللي تفصل التي هي كالصحيحة، طبعا الدليل الثالث قول الثالث التي هي كالصحيحة مرسلة، لكن مراسل ابن عمير أصحاب الإجماع يعتبر روايات الصحيحة مرسلة لكن يعتبرها شنو؟ صحيحة، ولهذا يقول هي كالصحيحة عندهم عند الفقهاء عند أهل الحديث. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المرأة 50 سنة لم ترى حمرة، يعني ما ترى دم، إلا أن يكون امرأة من قريش، إذا كانت امرأة من قريش شنو؟ بعد 50 ترى دم. ومقتضى القاعدة تقييد الطرفين بالمرسلات، وروايات أطراف إذا بلغت الخمسين، واحد قال رواية أخرى قالت ستين. نقول إذا بلغت الخمسين إن لم تكن قرشية، قيدنا لما قيدنا هذا الطرف، هناك بلغت الستين إن كانت قرشية، قيدنا لما قيدنا هذا القاعدة، هذا مقصود. طرفين، طرف طرف صحيحة وطرف الموثقة أو الحسنة، لأن يقول هي موثقة أو حسنة، مو روايتنا رواية واحدة، موثقة أو حسنة، هي يعني إما صفتها حسنة وإما صفتها موثقة. لكن صاحب الكتاب يقول وإن كان التعارض بين الطرفين باقيا، يقول مع ذلك يبقى التعارض، في الحال إذا قيدنا الطرفين ما يبقى التعارض، فما في تعارض، لأن هذه ناظرة للقرشية وهذه ناظرة لغير القرشية، ارتفع تعالى ما ارتفع إلا بعيدا عن هذا، وهذا صح. وإلا التقييد بالمرتلة يقيد هنا، إلا إذا يريد يقوله، هذا ما قاله ما بينه، المرسلة ما قالت ستين، ما قالت ستين، إلا أن يكون امرأة من قريش قالت ستين، إلا نقول الموثقة هي تشرحها مقصودها، أن هذا الباب يجمع بين الروايات، فبالتالي هذا الوضع الطبيعي، هذا الوضع الطبيعي يجمع الروايات، فنقول هذا المقصود. حتى المرسلة ما حددت الستين، من الموثقة نحدد الستين، وبالمرسلة نقيد الموثقة ونقيد الصحيحة، هذا الوضع الطبيعي. زين، وإن كان التعارض بين الطرفين باقيا، زين الجمع، هل هذا جمع مقبول؟ صاحب الكتاب يقول جمع هالمرسلة مو مقبول، وليس الجمع بينهما بما هو مفاد المرسلة جمعا عرفيا كما لا يخفى، يعني ما يقبله الذوق، ما تقبله السليقة، ما يقبله العرف، يعني واحد يقرأ هذا الكلام ما يقبل هذا الجمع، بس يقول ما في أي مانع في الواقع، سليقة تقبله واضع طبيعي، إذا أنا أجي أخذ بالروايات أقتصر عليها، زين هذا الإطلاق يقيد بالمرسلة، وتلك الستين تقيد بالمرسلة وتقيد والموثقة تشرح المرسلة، بس هذا واضح طبيعي، تقبله السليقة، يقبله الذوق العرفي، سليقة العرف يعني التعامل العرفي، العقلاء اللغوي وما شابه العرف من القبيل. لكنهم على فرض التخيير بين الصحيحة والموثقة، خمسين مطلق زين أو ستين، واضح لولا ترجح رجح رواية الستين أو رجح رواية الخمسين، إيه لما نرجح رواية الخمسين على المطلق، رجح رواية الستين مطلق، أو لا تخير نأخذ ده الرواية ونأخذ ذيك الرواية، إما نرجحها لصحتها فصحيحة ترجع على غير صحيحة، تعارض له خمسين تعارض الخمسين بشكل مطلق مع الستين بشكل مطلق، أكو معارضة ما في معارضة، تعارض تقول بشكل للقرشية ولغير القرشية حد المحيط خمسين، للقرشية وغير القرشية حد المحيط ستين، تعارض شو نفع التعارض؟ نرجح بين مثل نرجح مثلا بصحيحة، زين أو لا نقول هنا نتخير موثقة في قوة الصحيحة لها يعضبها أمور أخرى، نتخير حتى مع ذلك يقول لا بد، لكنه على فرض التخير أو الترجيح أيضا لا بد من الأخذ مفاد المرسلة، يقول لا بد تأخذ مفاد المرسلة طيب، إلا أن يقال على فرض الأخذ بالموثقة أو الحسنة، أو الحسنة يعني واحدة رواية واحدة ها صفة لنفس الرواية، يعني لو أخذنا بالموثقة التي هي على قول على قول حسنة، يقع التعارض بين المرسلة وبينهما، زين يقع التعارض بين المرسلة وبين وبينهما. زين يقول أولا يقع التعارض لأن هناك إطلاق وهنا شنو تقييد. شلون يقع التعارض؟ لأنه لو قيدت الموثقة بالمرسلة يلزم حمل الموثقة أو الحسنة على النادر وهي القرشية. نادر مو نادر؟ حسنة تقول 60 صح لو لا؟ ما تقول 60؟ انت قيدتها بالمرسلة أخذت الفرد النادر، وهذا معيب وركيك. يقول لك كم حد الحيض؟ يقول لك 60 لكن يقصد الفرد النادر. واضح لو لا؟ هذا مو في اللغة، هذا اللغة ركيكة وما يصدر من الإمام اللغة ركيكة. نسبة إلى قريش يبحثوا من قريش اللي ينتسبون إلى فهد بن كنانة وما شابه. زين ينتسبون إلى ذلك. زين عادة يعني السادة الآن يجوك واضح شلون يقع التعارض؟ لأنه لو قيدت زين بالمرسلة يلزم حمل الموثقة والحسنة على النادر بالنسبة إلى النوع نوع النساء. أغلب النساء ليست قرشيات، طبعا المفترض يقول يقع التعارض بين المرسلة وإن كان وبينهما قد تكون رواية أخرى أيضا بنفس المعنى، لأن يبدو بينهما وإلا تكون وبينها، لأن موثقة ابن الحجاج أو حسنته قال سمعت الصادق. لا لا لا لا لا لا لا صحيحة ما في تعارض، ما يصير الفرد النادر. صحيحة زين قالت 50 انت قيدتها لغير قلت القرشية 60 صار الفرد النادر جواب، قال لك المرأة 50 وهو أغلب الناس أغلب النوع أغلب النساء صح لو لا؟ ما صار قيد الفرد النادر لأن موثق، بس قلت المفترض يكون إما بنفس المعنى أيضا موثقة عنده وحسنة زين بنفس المعنى، أو هي تسمى موثقة أو حسنة. أنا ما راجعت الواقع الجانب الرجالي فيها. انتهى في هذا القسم. وهنا إشكال، وهو أنه كيف يمكن أن يحمل المرسل على الإخبار؟ يعني بحث آخر عن الواقع خلاصته وأختم بعدين إن شاء الله الدرس القادم نبحثه. أنا أجيب الإشكال تاع البحث ده. الآن إشكال آخر يقول المرسلة هي تتحدث عن الواقع الخارجي أن القرشية للستين وغيرها لغير الستين، يقول الواقع ما نشاهد هذا الشيء، الواقع هذا الشيء يقول مو هذا الواقع. واضح لو لا؟ زين فإذن ونشوف التفاوت بين القرشيات أيضا. وإن قلنا هذا يبين الموضوع حتى هناك أثر شرعي، فيقول ليش تخص القرشيات؟ فإما هو بيان للموضوع من أجل الأثر الشرعي فلا يخص القرشيات، وإما هو إخبار عن الواقع الخارجي فالواقع لا يصدقه. زين لكن مع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ورسوله وأهل بيته أعلم، إحنا ما لنا نناقش شنو التسليم. هذا بالنسبة إلى الباحث. إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عنه. سبحان ربك رب العزة لأن بعد ما عدنا وقت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.